في الكعب، والرجل كان حشوا في الحجرة. الوجه في المرآة يختلف هذا عن هذا، أليس كذلك؟ الكتابة في الورق تختلف، الروح في الجسد تختلف، فتختلف معاني مدخول لا باختلاف المتعلق أي ما تعلقت به. يقول بل قول، قول من؟ أهل الحديث، إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها، تعالى الله الاستقامة. السماوات السبع والأرضين كلها في كف الله سبحانه وتعالى مثل الخردلة في كف أحد. وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالأمر أعظم من هذا. الخردلة حبة صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر، كما قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. مع ذلك يأتي كف الرحمن كخردلة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات كلها مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، مثل ما يطوي صاحب السجل الكتاب أنهاء يطوي هكذا. وكان في الأول ما عندهم ظروف، إذا خلصوا من الكتاب طووه بقدر ما يمكن من الطي ثم شمعوه، كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم، فهل يعقل أن أهل السنة يقولون إن السماء تفيد في الله وأن الله حشوها؟ أبدا، ولا قاله أحد، لكن هؤلاء يبهتون أهل السنة. أترونه المحصور بعد أن السماء يا قوم يرتدعوا عن عدوان؟ أيهما المحصور؟ السماء. السماء يحيط الله به من كل جانب، والأرض كذلك، وكان الله بكل شيء محيطا. كم ذا مشبه مشبهة وكم حشوية، فالبهت لا يخفى على الرحمن. يعني كم من مرة تقولون أنت عن أهل الحديث أنهم مشبه، وتقول أنهم حشوية مجفن نواب غثى، وهل المجرى من ألقاب السوء؟ وكلها لا تخفى على الله عز وجل. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيان، أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كسلان. رحمه الله يقول إن كان ما دل عليه الكتاب والسنة حشوا فنحن بحمد الله حشوية، اشهدوا على ذلك أننا حشوية. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم، والثاني يقول نعم إن كان نصبا حب نسيت الثاني ما نذكر. طيب، المهم أن ابن القيم رحمه الله يقول إن كان حشوا القول بما دل عليه الكتاب والسنة فإننا بحمد الله حشوية. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارق الشيطان. ابن عبيد هو عمرو بن عبيد إمام أهل الاعتزال، سمى به من؟ عبد الله ابن الخليفة. أي خليفة؟ طارق الشيطان، وهو عمر. يعني أن عمر بن عبيد سمى عبد الله بن عمر حشوا، سماه حشوا. فإذن هذا اللقب من هؤلاء المتكلمين المعطلة كان قديما من عهد الصحابة. نعم، فورثتم عمرا، ويتم عمرا، فقلتم إن أهل الحديث حشوية كما ورثوا لعبد الله، ورثوا على عبد الله فالتزموا بالكتاب والسنة. أنى يستوي الإعتان؟